أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: والقول للراهن في قدر الدين ونفيه ونفي الرهنية والقبض والإقباض حيث هو في يده. هذا إذا اختلف الراهن والمفتح. فمن القول قوله؟ فالقول للراهن في 11 أمرا لأنه منكر، والبينة على المرتهن لأنه مدعي في هذه 11 الصورة. الأول في قدر الدين، إذا سلم رهن في دين وادعى المرتهن أن الدين 100,000 والراهن قال هو 80، فالقول قول الراهن. كررنا سابقا إذا قال القول قوله ما معناه أنه مصدق على كل حال، ما بلا معناه أنه ما يحتاج إلى البينة وأنه يكفيها اليمين في قدر الدين لأنه بيدعي الأقل، وما زاد على 80 هو خلاف الأصل، فيعتبر من ادعى زيادة على 80 أنه مدعي، وهذا الراهن منكر واليمين على المنكر. في قدر الدين وجنسه ونوعه وصفته، فإذا قال المرتهن ديني 20 دينارا وقال الراهن 10 كان القول قول الراهن والبينة على المرتهن. وكذا القول قول الراهن في قدر العين، في قدر العين المرهونة، كأن يكون عند المرتهن 100 صاع حنطة أمانة لرجل فرهن شيئا منها في 100 درهم ثم حصل الاختلاف، فقال المرتهن رهنتني 100 صاع الحنطة في 100 درهم، فقال الراهن رهنتك 80 صاعا في 100 درهم، فالقول قول الراهن والبينة على المرتهن في قدر المرهون. هذا على أساس أن الرهن هذا كان قبل ودي أمانة عند المرتهن، مثلاً 10 بنادق كانت محطوطة عنده، وقال الراهن إني رهنت عندك 5 منها في الدين، قال المرتهن لا رهنت 8، فالقول قول الراهن أنه بينكر الأكثر، ينكر زيادة. ونفيه أي في نفي الدين، نحو أن يقول رهنتك فيما ستقرضنيه ولم يقع قرض، فقال الآخر بل قد صار في ذمتك كذا، فالقول قول الراهن. هذا بيقيده ولا فيه مشكل، عندما يقول كذا فالظاهر انقبه رهن إلا انقبه دين، أن ما حد يحب رهن في غير دين، لكن بيقول في الأزهار بيقول بعدها حيث هو في يده، أي حيث الرهن في يد الراهن، فالظاهر ما بالشدة. فإذا أنكر الراهن الدين فالقول قوله واليمين على المرتهن، لا واليمين عليه وعلى المرتهن البينة. ونفي الرهن، فلو قال الراهن دينك ثابت علي لكن لم أرهنك هذا الشيء، فقال المرتهن بل رهنتنيه، فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الرهن. والقبض والإقباض، يعني والقول قول الراهن في نفي القبض، إذا قال القابض الراهن إني ما قد أقبضتك وأنت ما قد قبضت، والمرتهن ادعى أنه قد قبض، لكن حيث هو في يده، حيث الرهن في يد الراهن، أما نفي القبض فهو حيث يدعي المرتهن أنه قد كان قبضه من الراهن ثم رده إلى الراهن وديعة أو عارية أو غصبه عليه، وقال الراهن ما قبضته، فالقول قول الراهن لأن الظاهر معه. وأما نفي الإقباض فهو حيث قال الراهن والرهن في يده لم أقبضك إياه بل أخذته بغير إذني، أو كان لديك عارية أو وديعة، فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الإقباض هنا. وأما لو كان وقت المنازعة في يد المرتهن كان القول قوله فيهما. يشتين قول في وهو في يده فيما يتعلق بنفي القبض والإقباض فقط. أنا أقول إنها ترجع إليهم جمعة إلا في قدر الدين فما هو شرط، ولا في الظاهر مع المرتهن حين ينفي الرهن وهو موجود في يد المرتهن واليد الثابتة عليه والظاهر معه، لكن إذا كان في يد الراهن فالقول قول الراهن. إلا في الاختلاف في قدر الدين فإن الظاهر مع الراهن سواء الرهن في يده ولا في يد المرتهن. وأما لو كان وقت المنازعة في يد المرتهن كان القول قوله فيهما، أما نفي القبض فلا معنى لدعوى الراهن له مع أنه في يد المرتهن. وأما نفي الإقباض فللإقرار بالرهن وحصول القبض، فكيف يدعي الراهن الفساد لعدم الإقباض والحال أن الظاهر الصحة فكانت البينة عليه. والحالة السادسة في نفي العيب، هي قال والعيب لو كانت العين المرهونة وقد تلفت وادعى المرتهن أنها معيبة من عند الراهن فلا يضمن قيمتها إلا معيبة علشان الضمان يسهل عليه، وقال الراهن بل تلفت غير معيبة، فالقول للراهن في نفي العيب من العين المرهونة بعد تلفها فيضمن المرتهن قيمتها سليمة من العيب، إلا أن يدعي الراهن أن في قيمة الرهن بعد تلفه زيادة على قدر الدين. فيقول المرتهن رهنك قد تلف معيبا وقد صارت قيمته قدر الدين فقد سقط الدين بقدر قيمته، ويقول الراهن تلف وهو سليم من العيب وقيمته زائدة على قدر الدين فسلم لي الزائد، فالقول قول المرتهن. وعلى الراهن البينة أنه تلف سليما من العيب حتى يستحق الزيادة ولجل الزيادة. لا في الأزهار قال القول للراهن في نفي العيب، لكن في هذه الحالة أصبح الراهن قول خلاف الظاهر لجل طلبه لزيادة. والرد أي القول قول الراهن في أن المرتهن لم يرد، إذا جاء الراهن قد سدد الدين للمرتهن وطالبه بالرهن قال قد رديته وهو أنكر الراهن قال ما رددته، فالقول للراهن في نفي الرد. فإذا قال المرتهن قد رددت الرهن وقال الراهن ما رددته فالقول قول الراهن في الرهن الصحيح لا في الفاسد فأمانة حيث كان الفساد أصليا. فإن بين كل منهما أن الرهن تلف عند الآخر فبينة المرتهن أولى. والعين هنا الاختلاف في عين الرهن، حين يقول الراهن هذا رهنك الذي اديتني وقال المرتهن يقول كذا يقول هذا رهنك، والراهن قال ما هو الرهن الذي اعطيتك غير. ولو اختلفا في تعيين العين المرهونة فقال المرتهن هذا رهنك الذي رهنتنيه والراهن أنكره، فالقول قول الراهن في نفي العين المرهونة غالبا، يحترز من أن يقول الراهن هذا رهني فيقول المرتهن ليس هذا برهنك، فإن القول قول المرتهن ومن عين منه ما بين. هو ما بالله سواء، ما بالله إذا واحد قال هذا رهني فهو مدعي، وإذا قال المرتهن هذا رهنك فهو مدعي، فذي ينكر القول قول. تسمعهم بيقولوا إن المنكر حمار الشريعة، وذي بيكلف للشرايع يتعبهم ينكر كل شيء. واحد في بلاد خولان شاجر هو واخته، اشتي اخته حصة جاء انكرها قال ما هي اخته. قال كل لي انا لقيت لها برها. انظر مركز وهي اخته من جاءت فضيحة له، ما لقي كيف يحرمها من التركة إلا بذل الشيء. عندهن الإنكار بدأ وجهت في كل شيء، لا قد أنكر واحد بقبا يحيي ما اليمين قدوا مباسل. ما لم يكن المرتهن قد استوفى، هذا ثمان صور القول فيها للراهن بشرط، وهو ما لم يكن المرتهن وقد استوفى. فأما إذا كان قد استوفى فالقول قول. لما هي إلا في الأخيرة، ما هي إلا قيد لقولها الرد والعين، نفي الرد والعين. فإذا كان المرتهن قد استوفى ويكون القول قول الراهن في نفي ما ادعاه المرتهن من الرد والعين، ما لم يكن المرتهن قد أسقط دينه بإبراء أو نذر أو هبة أو صدقة، فلا يكون القول للراهن في نفي الرد ونفي العين، بل يكون القول للمرتهن، لأن الرهن صار لديه بعد الإبراء أمانة لإحسانه بالإبراء ونحوه، والأمين يقبل قوله مع يمينه في الرد وتعيين العين. أما لو لم يبرئ بل استوفى المرتهن دينه، فالقول قول الراهن في دعوى نفي الرد وتعيين العين، المهم أنه خالف الأزهر الشارح يشتي إن الاستيفاء على قسمين، فإن كان استوفى أن سدده، فالقول قول الراهن ما عاد له معنى هذا الشرط، وإن كان استوفى عن طريق الإبرة أو النذر أو الهبة أو الصدقة فالقول قول مرتهن هو أمين. ورجوع المرتهن عن الإذن بالبيع، إذا كان الراهن قد أذن للمرتهن ببيع الرهن علشان يستوفي، أجله يستوفي من الرهن، وجاء راح يبيعه وجاء الراهن وقال إنه قد تراجع عن الإذن، ما له حق يبيعه وإنه ما باعه إلا بعد ما تراجع، وأنكر المرتهن قال ما تراجع عن الإذن إلا بعد البيع. فالقول قول الراهن في نفي رجوع المرتهن عن الإذن بالبيع، لو كان المرتهن قد أذن للراهن أن يبيع الرهن فباعه ثم ادعى المرتهن أنه رجع عن الإذن قبل البيع، فالقول للراهن في نفي رجوع المرتهن عن الإذن بالبيع قبله، لأن الأصل عدم الرجوع. وكذا لو اتفقا على الرجوع واختلفا هل قبل البيع أو بعده، فالأصل عدم الرجوع، قال ما عاد السائب رد الأصل. قال القول للراهن في نفي رجوع المرتهن عن الإذن بالبيع، ها العكس، العكس. إذا كان الراهن هو الذي يريد يبيع المبيع، الرهن يبيع الرهن، واستأذن من المرتهن وأذله ثم باعه الراهن، وقال المرتهن إنه قد تراجع، فالأصل عدم الرجوع. والقول للراهن فينا في الرجوع، وكذا لو اتفقا على الرجوع واختلفا هل قبل البيع أو بعده، فالأصل عدم الرجوع. فإن صادقه الراهن على رجوعه قبل البيع لم يقبل قولهما إلا ببينة، لأنه إقرار على المشتري. قال في الكواكب: هذا حيث أذن المرتهن للراهن ببيعه للإيفاء. أو لرهن الثمن. وأما إذا كان لينتفع الراهن فقد خرج عن الرهنية بنفس الإذن، فلا رجوع فيه، لأنه فسخ، والفسخ لا يصح الرجوع فيه. وفي بقائه، هذه الحالة العاشرة، لو اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن الرهن باق، وقال المرتهن بل تالف، فإن القول قول الراهن في بقائه، ما هو فينا في بقائه، ويحلف على القطع استنادا إلى الظاهر. ما لم يغلب في ظنه صدق صاحبه، والبينة على المرتهن في تلفه، وإلا حبسه الحاكم حتى يغلب في ظنه أنه لو كان باقيا لسلمه. قالبا: احتراز من أن يدعي الراهن بقاء الرهن على ورثة المرتهن، وتقول الورثة بل قد تلف مع مورثهم، فالقول قولهم في عدم بقائه، لأن الأصل عدم وصوله إلى أيديهم رهنا مضمونا. وأما لو أقروا أنه صار إليهم ثم تلف بينوا، لأنه صار إليهم رهنا مضمونا، فإن أقر بعضهم صار جميع الرهن في ضمانه، لأنه مع كل واحد رهن. والأمر الحادي عشر: أن القول للراهن في نفي التسليط، لو ادعى المرتهن أن الراهن سلطه على بيع الرهن وقد باعه فأنكر الراهن، فالقول قول الراهن، لأن الأصل عدمه، والبينة على المرتهن بذلك. والقول للمرتهن في تسعة أشياء، وإذا في الأزهار وللمرتهن في إطلاق التسليط والثمن. الذي تقدم القول للراهن فيها، وهذا الذي سيأتي القول للمرتهن. الأول في إطلاق التسليط المقارن للعقد، فإذا قال المرتهن سلطني على بيعه ولم تقيد بوقت ولا غيره، وقال الراهن بل قيدته، فالقول للمرتهن، وليس للراهن قبل البيع عزل المرتهن عن البيع، لأن التسليط وقع مقارنا لعقد الرهن. أما لو كان متأخراً لم يكن لإنكار المرتهن فائدة، لأن الراهن له عزله عن التسليط متى شاء، ولو كان مصادقاً له على الإطلاق. لكن قد تقدم إذا كان التسليط مقارناً للعقد لم ينعزل المرتهن إلا بالاستيفاء. والثمن أي وإطلاق الثمن، فإذا ادعى الراهن أنه أمر المرتهن ببيع الرهن بثمن معلوم وادعى المرتهن الإطلاق، فالقول للمرتهن، وكذا لو اتفقا على أنه قيده بثمن معلوم واختلفا في قدره بعد البيع، فالقول للمرتهن، ما لم يغبن غبنا فاحشا فالبيع موقوف، ولا فائدة في التداعي في الإطلاق والتقييد في الصورتين. وتوقيته، هذا الثالث أي توقيت التسليط. فإذا اتفق على أن التسليط مؤقت لكن ادعى الراهن أنه سلط المرتهن على بيعه في شهر فقط ويقول المرتهن في شهرين، فالقول قول المرتهن إذ الراهن يدعي عليه التعدي بعد الشهر والحق له، والأصل عدم التعدي وقدر القيمة. فإذا تلف الرهن واختلف في قدر قيمته، سواء ادعى الراهن الزيادة في القيمة على الدين أم دونه، فالقول قول المرتهن في تقديرها ما لم يدعي خلاف ما تجري به العادة. هذا القول قول للمرتهن هنا لأنه يدعي الأقل، فيقول ما قيمته إلا قليل. لكن إذا قل الجور بحيث يخالف العادة المعروفة فلا يقبل قوله، قول خلاف الأصل. والأجل أي في نفي الأجل، نحو أن يقول الراهن الدين مؤجل فليس لك طلبه إلا عند حلول أجله، ويقول المرتهن ليس بمؤجل فهاك الرهن وهات الدين، فالقول قول المرتهن لأن الأصل عدم التأجيل. وكذا لو اتفقا على الأجل واختلفا في قدره فالقول قول المرتهن لأنه بيقلل في الأجل، بيبقى أجل قليل. ما لم يختلفا في الانقضاء فالقول قول الراهن إذا أنكر الانقضاء لأن الأصل بقاء الأجل، وهذا الحكم لا يختص بالرهن بل لكل مؤجل. وفي أن الباقي الرهن، هذه هي الحالة السادسة، لو كان عند المرتهن للراهن عين مرهونة وأخرى وديعة فتلفت إحداهما وبقيت الأخرى، فالقول قول المرتهن في أن الباقي الرهن، لأنه لو يعترف أن الذي تلف هو الرهن من يضمن بناء على أن الرهن مضمون والأمانة ما هي مضمونة. فالقول قول المرتهن في أن الباقي الرهن والتالف الوديعة، لأن الأصل براءة الذمة وعدم الضمان، ولا يقال هنا من عين، ولا يقال هنا من عين بين، لأنهما متصادقان أن العين للمالك. وبعد الدفع، هذا الوجه السابع، أن القول قول المرتهن بعد الدفع لبعض الدين من الراهن في أن ما قبضه ليس عما فيه الرهن أو الضمين. بل عن الدين الآخر الذي لا رهن فيه ولا ضمين، كأن يكون عند الراهن دينان أحدهما فيه رهن أو ضمين والآخر لا رهن فيه ولا ضمين، فقال الراهن بعد أن قبضه الدين قبضت الدين الذي فيه الرهن فهات الرهن، فقال بل قبضت الذي لا رهن فيه، فالقول قول المرتهن ويستحق حبس الرهن ومطالبة الضمين. وبيحاول يسدد الذي ما فيه رهن ولا فيه كفيل، الضمين الكفيل. يحاول يسدد الذي فيه ضمين للإسلام أذية الضمين. فرع، فلو كان الدين 200 دينار، 100 فيها رهن و100 فيها ضمين، فدفع الراهن 100 ثم اختلف هل 100 عما فيه الرهن أم عما فيه الضمين، كانت 100 نصفين بين الدينين، وبقي الضمين وبقي الرهن كله. وكذا لو لم يكن له نية عند الدفع كان نصفين بين الدينين ولو تفاوتا في القدر. وفي تقدم العيب، هي القول للمرتهن يعني أنهم قد يسلموا رهن للمرتهن ويجعل يقول للمرتهن إنه معيب، وأنه معيب من قبل ما يسلمه، سيما إذا تلف. قالوا ما جاء فيه عيب إلا بعد ما وصل في يده، فهو ضامن للعيب. فالقول للمرتهن في تقدم العيب بخلاف ما تقدم في البيع، فإن البينة على المشتري في تقدم العيب، لأنه يريد بدعواه فسخ المبيع والأصل بقاءه، وهنا يريد بدعواه تضمين المرتهن والأصل عدم الضمان، فكان عليه البينة. انتهى زهور. والقول والثامن، القول قول المرتهن في تقدم العيب في الرهن وحصوله من عند الراهن، والبينة على الراهن في حدوثه عند المرتهن، سواء كان الرهن باقيا أم تالفا، وسواء طلب المرتهن زيادة من الراهن على قيمة الرهن لأجل العيب أم لم يطالب، هذا حيث تصادق على حصول العيب في العين المرهونة، كأن يقول المرتهن للراهن عندك لي دين قدره 100 درهم، ولك عندي رهن معيب قيمته 100 درهم، ولو كان سليما لكان 200، فيقول الراهن بل رهنته عندك سليما قيمته 100 درهم، فتعيب عندك حتى نقصت قيمته، وأنكر المرتهن حصول العيب عنده، فالقول قوله والبينة على الراهن، لأنه قد صادق المرتهن على حصول العيب. قالب احتراز من صورتين، احترازا من صورتين، إحداهما حيث كان جواب الراهن على دعوى المرتهن مجملا، لم يذكر قدر الدين ولا قدر النقص، بل قال كان لك دين ولي رهن وقد سقط ذاك بذا، فالقول قول الراهن، والبينة على المرتهن لأنه يدعي الزيادة، والأصل خلاف الزيادة. والصورة الثانية إذا كان ثمة قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن كالجراحة الطرية، فإنه يكون القول قول الراهن من غير بينة ولا يمين. وفي فساد العقد مع بقاء الوجه كرهنتني خمرا وهي باقية، إذا عادها خمر ذا الحين أصل الخل، الخل بيجوه خل ورجع يتحول خمر، فإذا أعاره رهنوا عنده عند المرتهن، وقال أبلها بنت لي رهن خمر، الخمر ما يسواش يبدله ولا تلف، لكن ما هو تالف، قال إن عادها باقي خمر. والرهن قال رهنتك خل، والخل يسوى ثمن، يحفظ أنت خمر. فإذا تداعيا فقال المرتهن العصير الذي رهنتني وجدته خمرا، فالرهن باطل، والراهن يقول بل رهنتك عصيرا فاختمر عندك فتضمنه، فالقول قول المرتهن، حيث كانت العين المرهونة خمرا، والبينة على الراهن أن رهنها وقت العقد كان عصيرا، فلو تلفت العين أو صارت خلا فالقول قول الراهن، فإن اتفقا على أنه قبضه عصيرا ثم صار خمرا بطل الرهن وصار مضمونا على المرتهن، ولا يعود رهنا إلا إذا استحال خلا بغير معالجة، والله تعالى أعلم. إلى هنا. السلام عليكم. وإليكم.